لا يصح أن أقول إن فلان يساوي 3000 ريال أعتقه وأعتبرها زكاة، أعتق الثاني وأعتبرها زكاة، أعتق الثالث وأعتبرها زكاة، لأني أخرجت المال عن المال، لأن العبد مال، لأن العبد ملك لسيده، فلا يصح اعتاق الرقيق لأنه بمثابة إخراج عروض التجارة. شخص مثلا عنده بضاعة، عنده أواني منزلية ووجب عليه زكاة، لو أخرج مثلا صحن وملعقة وسكين وقدر وكذا قال هذه زكاة يصلح؟ لا، هذه عروض تجارة لابد أن نخرج ثمن. كذلك من لديه أرقة وأعتق واحدا منهم فلا يصح أن يعتبر ذلك من الزكاة لأنهم بمثابة العروض. لكني أشتري من مالي، أشتري من مالي من شخص ما أحد أرقى يجوز ذلك. نعم. السادس الغارب وهو نوعان، أحدهما لا أن يعتق قنه أو مكافره لأن ذلك بمنزلة إخراج العروض، مثل ما الشخص مثلا قلنا يبيع سجاجيد، يبيع سجاجيد ما يصح يخرج سجادة ولا سجادتين يقول هذه زكاة، كذلك عنده أرقة ما يصح يعتق واحد ولا اثنين ويقول هؤلاء زكاة، لأن ذلك بمثابة إخراج عروض التجارة. نعم. السادس الغارم، الغارم وهم نوعين، الغارم جماعة بين قريتين حصل بينهم شحنة وقتال وصار في دماء واستمرت الشحناء والعداوة والبغضاء، جاء شخص وقال أنا لفريق منهم قال أنا بعطيكم 100,000 وتنازل، أنا بعطيكم 200,000، أنا بغرم لكم ما خسرتم، السيارات اللي تلفت أنا بلتزم بها، الخيل اللي تلفت أنا سألتزم بها، الإبل اللي تلفت أنا سألتزم بها، الأشجار التي قطعت أنا سأدفع ثمنها، هذا يسمى غارم لإصلاح ذات البين. نعم. وهو نوعان، أحدهما غارم لإصلاح ذات البين أو الوصف، أي الوصف بأن يقع بين جماعة عظيمة قبيلتين أو قبيلتين أو بين قريتين أو عشيرتين يحصل بينهم شحناء وعداوة وبغضاء فيسعى للصلح ويترتب على الصلح أن يدفع من ماله مبلغ. نعم. أو أهل قريتين تشاجر في دماء أو أموال، تشاجر في دماء وأموال سالت بينهم الدماء أو في أموال تلف السيارات وغير ذلك. نعم. ويحدث بسببها الشحناء والعداوة فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته، يقول علي 100,000، علي 50,000، علي 40,000، لأجل أن يهتدون ولأجل أن يعود الصفاء والوئام إليهم. نعم. ويلتزم في ذمته مالا عوضا أما بينهم ليعطي الناعرة، ليعطي الناعرة، الناعرة، والمقصود بالناعرة العداوة والشحناء. نعم. فهذا قد أتى معروفا أليما فكان من المعروف حمله عنه، فكان من المعروف حمله عنه، لأننا إذا ما حملناه عنه توقف الناس، مثلا فلان من الناس عمل جهدا وأصلح أخذ ماله أو دفع ماله أصبح بدون مال، لكن إذا أعطي من الزكاة هدأت الأمور واستقامت الأحوال وعاد الوئام والمحبة بين المتباغضين. نعم. لئلا يجعف ذلك فسادات القوم، لئلا يجعف فسادات القوم الذين يسعون على الصلح إذا سعى في الصلح مرة مرتين ما قدر يواصل، لكن إذا دفع 20,000 وقلنا خذها من الزكاة، ودفع الثاني 30,000 وقلنا خذها من الزكاة، والثالث 40,000 أعطيناه من الزكاة، أمكن التواصل والتواتر والتحاب والاستمرار في فعل الخير والاستمرار في السعي إلى الصلح والوئام. لكن إذا مر مرتين وما حصل المساعدة توقف الناس، لأن ذلك يجحف بمن أراد فعل الخير. أو يوهن عزائمهم، أو يوهن عزائمهم لا يتكرر ذلك منهم مرة أخرى. فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيب، يعني للغارمين نصيب من الزكاة. وجعل لهم نصيبا من الصدقة ولو مع غنى، ولو مع غنى، يعني ما نقول فلان أصلح بين الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية، ما احنا معطينه لأنه غني، وفلان لأنه غني، وفلان لا يعطى لأنه غني، لأنه إذا ما أعطي مع غناه سيصبح فقيرا، لكن يعطى ولو غنى، ولو مع غنى. إذا عرفنا أن من هدفه وديدنه ومسعاه زرع الألفة وجلب المحبة وغرس المودة بين المتباعدين والمتناعين يعطى ولو كان غنيا. النوع الثاني ما أشير إليه بقوله إلا بيدفع من مالك، يعني إلا إذا قال ما أريد شيء وأدفع من مالي وماله فيه متسع فلا يعطى. لكن إذا كنا نعرف حالته أنه إذا دفع هذه المرة سوف لا يدفع المرة القادمة، وإذا دفع هذه المرة سوف يعجز المرة القادمة، فهو يعطى لاستمراره في فعل الخير. النوع الثاني ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباهر أو محرم وتاب مع الفقر، يعني عليه دين بسبب شرائه شيئا مباحا أو بسبب شرائه شيئا محرما، لكنه تاب من ذلك المحرم، تاب، لكن هو مطلوب أن يدفع مثلا 10,000 ريال مقابل البضاعة الفلانية التي اشتراها، نعرف أنها محرمة لكن هو مسؤول، إذا ما دفع سيودع في السجن مثلا، فهو يعطى إذا تاب من المحرم، ويعطى مطلقا إذا كان الذي اشتراه مباح وعجز عن السداد. ويعطى وفاء دينه ولو لله، ولا يجوز له صرفه في غيره، ولا يجوز له صرفه في غيره، يعني الذي أعطي لسداد الدين ما يجوز يصرفه في غيره. يعني إنسان عليه دين لفلان من الناس لأنه اشترى سيارة، فيعطى من الزكاة ولا يجوز أن يصرفه غير ذلك المصرف، ما يجوز أن يعطيه إنسان ثاني، يعطيه صاحب السيارة لأننا أعطيناه لسداد الدين، فليس له أن يتصرف فيه. يعني مثلا هو مطلوب قيمة سيارة لفلان، فلو أعطيناه مبلغ لا يجوز أن يشتري به سيارة أخرى، بل يسدد صاحب السيارة التي أعطيناه لسداد دينها. ولا يجوز له صرفه في غيرها ولو فقيرا. وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. وإن دفع إلى الغارم لفقره، غارم ومع ذلك فقير، جاز أن يقضي ذلك الغارم من المال الذي أعطيناه دينه. هو غرم لإصلاح ذات البيت، غرم لفلان 10,000 ريال ليعود الصفاء والود والمحبة، وغرم لفلان 5,000 ريال، وغرم لفلان 20,000 ريال. يجوز أن يعطى من الزكاة بكونه غارم وأن يسدد ما عليه من دين بسبب غرمه، بسبب غرمه. نعم. السابع في سبيل الله هم البغاة. الصنف السابع يعني قلنا الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم. نعم. الرقاب، الغارمين، الصنف السابع في سبيل الله وهم الغزاة. الغزاة في سبيل الله خاص. قد يقول بعض الناس من الأمور التي نصرف فيها في سبيل الله مثلا بناء المساجد، طباعة المصاحف، طباعة الكتب، بناء الأربطة، إجراء القناطر، إصلاح القناطر، إجراء العلو. نقول لا، في سبيل الله خاص بالغزاة، بالغزاة أي الذين يجاهدون في سبيل الله. نعم. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الذين لا ديوان لهم يعني ما لهم مرتبات، أو لهم مرتب لكن ما يحصل، يعني خصص لهم كل واحد 300 ريال وهذه لا تكفي، يحتاج إلى 500. خصص لكل واحد 400 ريال وهو يحتاج إلى 6. فهم الذين لا ديوان لهم يعني ما لهم مرتبات، أو لهم ديوان لكن لا يكفيهم فيعطون قدر حاجتهم. نعم. أو لهم دون ما يكفيهم فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا. ولو كان غني، إذا تفرع للغزو يعطى ولو كان غنيا. نعم. ويجزي أن يعطى منها لحج فرس فقير وعمرته. ويجزي أن يعطى من الزكاة إنسان فقير ليؤدي الحج، يؤدي الفريضة مع أنه ما يجب عليه، ويؤدي العمرة مع أنه ما تجب على الفقير، فلكن إذا أعطي وأدى الفريضة جاز، وأما إذا أعطي للحج النافلة فلا. نعم. ويجوز أن يعطى منها لحج فرس فقير وعمرته، لا أن يشتري منها فرسا يحبسه. لا أن يشتري منها فرسا يحبسه أو يحبسها. وش معنى يحبسها؟ وش معنى يحبسها؟ فرسا يحبسها. ما معنى التحبيس؟ هل يحبسها بمعنى يوقفها، يوقفها. فيقول المؤلف رحمه الله كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. التحبيس بمعنى التوقيف، هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها، وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وعبدت. وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. هذه عبارة المؤلف رحمه الله بالنص. المهم يقول لا يجوز أن يشتري فرسا يحبسها، وكذلك لا يجوز أن يشتري سيارة يخصصها لنقل الحجاج والمعتمرين، أو لنقل طلبة العلم، أو لنقل طلبة المدارس، أو لا يجوز. فلا يجوز أن يشتري من الزكاة حافلة يخصصها لهذا العمل أو فرسا يحبسها للجهاد، وإنما يعطي المجاهدين ما يسد حاجتهم. نعم. ما أن يشتري منها فرسا يحبسها أو أقارا يقفها. أو عقارا يقفها. أقول أنا عندي مثلا 1,000,000 زكاة، بدل ما أوزع 1,000,000 أشتري فيه بيت، والبيت هذا يؤجر عبارة عن مثلا نقول 10 شقق في البيت هذا، كل شقة نؤجرها ب8,000 ريال، فمعناه نحصل في السنة من هذا البيت على 80,000 ريال، فال80,000 نوزعها على المجاهدين وعلى حزب الله، لا أن يشتري عقارا يقفه على الغزاة، بل يعطي الغزاة ما يحتاجون إليه، أما أن يشتري عقارا يقفه عليهم فيكون شراء العقاري من باب فعل الخير ومن أعمال البر لا من الزكاة. نعم. أو عقارا يقفه على الغزاة وإن لم يغزو رد ما أخذه، يعني أنا أخذ 300 ريال لمشاركتي في الغزو، ما تيسر لي أن أروح للغزو، يجب أن أرد هذا المبلغ لأني أخذته لكوني غازيا ولم يحصل الغزو، فيجب رد المبلغ ليصرف في مصرفه الشرعي. نعم. نقل عبد الله: إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة. إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة، وإذا كان عند أهله لا يأكل منها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.